بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الاختصاص. الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإثر ارجونيا، وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. قال في الحاشية: الاختصاص لغة مصدر اختصصته بكذا، قصرته عليه، واصطلاحا قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده، قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده، معمول لأخص محذوفا وجوبا. وهذا الذي ذكره في الحاشية. نعم. قال: والباعث عليه ثلاثة أمور، يعني الباعث على الاختصاص ثلاثة أمور: إما فخر كعلي أيها الكريم يعتمد على الله، لكن لو قال بعد الله إذن الباعث على الاختصاص ثلاثة أمور: إما فخر فقوله علي أيها الكريم يعتمد، أو تواضع كإني أيها العبد فقير إلى عفو ربي. إني أيها العبد، وما ينادي أحد، هو يخاطب نفسه، يخص نفسه بهذا، إما بالفخر أو التواضع أو بيان، يعني زيادة بيان، أو بيان بالضمير المقصود: نحن العرب أقرى الناس للضيف، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث. وقوله بإثر إرجونيا أي بعده، يعني يقال: أرجوني أيها الفتى، ولا بس بذكر الله يا رب، أرجوني أيها الفتى. إيش أرجوني؟ يعني من الرجاء. قال: فرجو أمر للجماعة، لأن الواو واو الجماعة، والواو فاعله، والياء مفعوله. ارجوني نون للوقاية. وأيها مبني على الضم لمشابهة لفظها في النداء في محل نصب، بأخص محذوفا وجوبا. إذن ارجوني أيها الفتى، ارجوني أخص أيها، يعني هو كان يقول أخص نفسي، فهذا الاسم المختص، الاسم المختص مفعول به لفعل محذوف، وهو على ثلاثة أحوال كما سيذكره، يعني ثلاثة أنواع أو أربعة على خلاف، يقول ثلاثة بعضهم يزيد رابعا، يعني هذا المختص، لأن قوله هنا الاختصاص، وقوله في الشرح: الاختصاص يشبه النداء لفظا. الاختصاص يقصد به الاسم المختص، الاختصاص يشبه النداء. قول ابن عقيل رحمه الله: الاختصاص يشبه النداء لفظا، أي الاسم المختص شبيه بالمنادى، هو الكلام على الاسم المختص لا على المصدر، إنما ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر المصدر، والمقصود به الاسم المختص شبيه بالمنادى، أي صورته صورة المنادى، يعني صورته صورة المنادى، لكن لا يستعمل معه حرف النداء. مفهوم الآن؟ الاختصاص لا يستعمل معه حروف النداء، وإن كان يشبه المنادى. سيأتي إذن شبيه بالمنادى. طيب النداء من باب الإنشاء أو من باب الخبر؟ باب الإنشاء. إذن هو صورة صورة الإنشاء، وإلا فهو خبر لأنه يخبر عن نفسه، يخص نفسه. إذن صورته صورة المنادى وهو خبر، استعمل بصورة الإنشاء توسعا، كما استعمل الإنشاء بصورة الخبر في قوله تعالى والوالدات يرضعن. إيش شاهد في هذه الآية والوالدات يرضعن؟ خبر في صورة الإنشاء، يعني هنا صورة إنشاء والمراد به الخبر، كما يأتي الخبر ويراد به الإنشاء. والوالدات يرضعن خبر يراد به ها الإنشاء، والوالدات يرضعن أي ليرضعن. فهو هنا الوالدات يرضعن يقول خبر ها هو هنا خبر يعني إنشاء بصورة الخبر، يقال إنشاء بصورة الخبر، يعني الصورة خبر والحقيقة إنشاء. إذن الاختصاص صورته صورة الإنشاء وحقيقته خبر. قال وأيها مبني على الضم لمشابهته لفظها في النداء، لفظها في النداء في محل نصب بأخص محذوفا وجوبا، يعني يكون محذوف وجوبا. نحن معاشرة، نحن معاشرة أي أخص. ولهذا لما أشبه النداء هذا الاختصاص اختلف العلماء في بعض المواضع هل هو منادى أو منصوب على الاختصاص. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يعني هل المقصود النداء سيكون يا، يعني أداة النداء محذوفة، وإن أريد به الاختصاص سيكون مفعول به لفعل تقديره أخص، أخص أو أمدح أو أخص. نعم أخص أحسن. إذن قوله الاختصاص أيش يريد؟ الاسم المختص الذي يشبه المنادى. كيف يشبه المنادى؟ صورته صورتي المنادى، صورته صورة المنادى. يعني نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر، نحن العرب، نحن العرب أقرى الناس للضيف، نحن العرب. كأنه قال نحن يعني يا معاشر العرب. فصورته صورة المنادى ولكنه في الحقيقة خبر. قال الشارح الاختصاص يشبه النداء لفظا، انظر قال لفظا، ايش استفاد منه؟ يعني في الحقيقة وفي المعنى لا ليس منادى. قال ويخالفه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء، والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، لا بد. أما النداء ما يعني لا يشترط أن يسبقه شيء، قد يكون النداء من أول ما يشرع المتكلم. أنه لا بد أن يسبقه شيء. الثالث أن تصاحبه الألف واللام كما سيذكر. قال وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل. عبد الرحمن من ينادي؟ أنا أفعل كذا أيها الرجل، يكلم نفسه. يعني يخص نفسه. قال ونحن العربة أسخى الناس. إيش هنا الشاهد؟ انظر هنا لا لم يأتي هنا أي حرف من حروف النداء. أيضا سبقه إيش؟ كلام. المهم سبقه كلام، كان ضمير أو سبقه كلام. الثالث في نحن العربة صاحبه إيش؟ الألف واللام. نحن لا يجوز يا العربة في النداء، إذن خالف النداء. وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. بعض كثير من حتى من النحاة أنكروا هذا اللفظ نحن، قالوا لم يأتي بهذا اللفظ، وإنما الذي جاء بلفظ إن معاشر الأنبياء لا نورث، أما نحن فلم يأتي. ولكن ابن حمدون رحمه الله قال قد رواه البزار، ويحتاج إلى نظر. يقول رواه البزار بهذا اللفظ بلفظ نحن. انظر هذا الحديث كيف أوله أهل الشر والفساد، كيف حرفوه. واضح إن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقة، أي الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام هو صدقة، الذي تركه هو صدقة، لا أنه لم يترك صدقة. مفهوم؟ لأن المعنى المتبادر أنه ما تركه هو صدقة لا يورث. عند القوم أنه ما ترك صدقة، مش ما ترك شيء، أنه ما ترك صدقة وإنما ترك مالا يورث. فهمتم الفرق؟ من فهم يفهم، من فهم من لم يفهم. قال هنا قوله ما تركنا مبتدأ خبره صدقة، أي الذي، يعني ما هنا اسم موصول معنى الذي، مبتدأ خبره صدقة. إذن ما تركنا صدقة، أي الذي تركناه صدقة، هو صدقة. قال وقال الشيعة ما مفعول نورث، وصدق حال من مفعول تركنا، أي لا نورث ما تركناه حال كوني صدقة، أي بخلاف ما تركناه من غير الصدقة فنورثه. وحملهم على هذا التحريف الباطل المخالف للرواية كما بين علماء الحديث اعتقادهم الفاسد، مذمومون على كل لسان المتقدمين والمتأخر. ولهذا ابن حمدون يعني أشار إشارة قال لا كما يقول أهل العناد، ويعني كثير من العلماء المبرزين إذا ذكرهم يستلمهم، لا يوجد أحد يحسن الظن به. إلا الذين أشبه المنافقين. نعم هناك من يكون عنده صفة من صفات المنافقين، نسأل الله العافية، عنده إيمان وعنده نفاق، هل يجتمع هذا وهذا؟ يجتمع إيمان ونفاق؟ يجتمع كما قال شيخ الإسلام، وهذا هو مذهب أهل السنة. لأنك لو لم تقل بهذا إما أن تقول بمذهب المرجع أو مذهب الخوارج، فيجتمع في الرجل الواحد إيمان ونفاق وفسوق وإيمان وطاعة ومعصية، يجتمع فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه عنده نفاق، أي بعض صفات المنافقين. والأدهى من هذا الداهية الدهياء التي تعتبر كمصيبة إلا أن القلوب قد قست، من يحسن الظن بهم ويسيء الظن بأهل السنة ويبرر أفعالهم ويلوم أهل السنة ويكن لهم شيء من حسن الظن أنهم كذا وأنهم كذا، وإنما هو الحجوري هو الذي فعل هكذا يقول. ومن هؤلاء؟ عامة الناس. ها؟ أما الذين يدعون أنهم أهل سنة يدعون غفل لها هذا فضح نسأل الله العافية، فضح من الله عز وجل أن بعض الناس يدعي العلم وليس ليس بعالم، ليس من زمرة العلماء. دعه يكون كعامي، يعني ليش العوام عندهم حكمة؟ عوام تجد بعض العوام عنده حكم، بل ربما يحدثك ببعض الأشياء حتى تتعجب ما عنده من خبرة وما عنده من فهم وما عنده من إدراك، وعامي. لكن تنزيل الأمور منازلها وكيف يتكلم وكيف يقول، أما هذا الخبيط يعني ألسنتهم تلذع أهل السنة لذعا، كما قال الله عز وجل سلقوكم بألسنة حداد، وخاصة عند المصائب، عند النعم ولا كلمة، ولا تسمح أنفسهم أن يقولوا أهل السنة ما شاء الله، لا يزالون على السنة والخير، ولا تزال دعوتهم وملأوا البلاد والخير موجود وطلاب العلم، ولا يزال طلب العلم أبدا، لا يعترفون بهذا، وإنما لكي يبردوا على ما في قلوبهم من حرارة الغيظ غلا هكذا عندهم، أنت لا لكنهم غلا من أجل يبرد ما في قلبه من كاليهود عياذا بالله، ليسوا يهود لكن إنكار للحق والخير، وإذا رأوا شيئا من مصيبة قالوا كقول المنافقين الذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وقالوا أيش ما قتلوا، ويشمتون أيضا، يشمتون يشمت، هل هناك مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يشمت بمؤمن؟ ها؟ يعني مثلا يأتي عدو مجرم يهودي أو أي عدو مجرم فيهتك أرض مسلم، تشمت تقول يستاهل؟ وهذا ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا يستاهل، يستاهل، شردهم الله، دمرهم الله، كما قال ذلك الذي قد رحل إلى الله، قال حالهم كحال من قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أين التدمير؟ أليست السنة باقية؟ ها؟ الدعوة تهز الدنيا الآن، طلاب العلم في كل مكان، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانظر كيف قال، قال اعتقادهم الفاسد الذي توصلوا به إلى الطعن في إمامة أبي بكر حيث منع فاطمة إرثها مستدلا بهذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما ذنب أبي بكر؟ هل يلام أبو بكر؟ لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام هذا القول الذي قالوه هو طعن في فاطمة وليس طعنا في أبي بكر، لو كانوا يعقلون مفروض ما يثيروا هذا القضية، هذا طعن في فاطمة، إذ أنهم صوروها أنها امرأة تريد الدنيا فقط وأنها توالي وتعادي من أجل الدنيا ومن أجل الميراث ومن أجل المال فقط، وأن مسألة آل البيت مع الصحابة مع النبي كانت مسائل دنيا، لماذا ما أعطاهم الخلافة؟ لماذا ما أعطاهم المال؟ وأين المال؟ طيب والدين لا علاقة لهم به. ثم ما ذنب أبي بكر؟ كما قال بعض علماء أهل السنة من أهل اليمن ولعله الصنعاني، قال غضبت فاطمة على أبي بكر، قال الحق أغضبها، ليس طعنا في فاطمة، الحق أغضبها. أيش الحق أغضبها؟ يعني أبو بكر ما إيش قال لها؟ قال أنا لا أغير شيئا مما كان يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن إنا لا نورث ما تركناه، صدق. وعمر يقول لعلي وللعباس وللرهط الذي كانوا عنده يقول أنشدكم الله هل سمعتم، يقول هكذا لعلي وعباس هنا جاء يختصمان إليه، هل سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا نورث ما تركناه، صدق؟ قالوا اللهم نعم. حديث صحيح. فهذا أبو بكر ما ذنبه؟ صلى الله العافية، صلى الله أن يخلص البلاد من هذا الرجس. بالنسبة لابن مالك رحمه الله تعالى قصر في الكلام على الاختصاص، واختصره اختصارا شديدا، هنا يقول لا بد أن يسبقه شيء، أي يسبق، يسبق المخصوص وهو الاسم الظاهر شيء فيقع في أثناء الجملة، فنحن العرب، أو بعدها كأرجوني أيها الفتى، وإلا كثر سبقه بضمير المتكلم كالأمثلة المذكورة، ويقل بعد الخطاب. إذن الأكثر أن يأتي الاسم المختص بعد ضميره المتكلم، الأكثر في الاختصاص أن يأتي، أو في الاسم المختص أحسن ليكون أفهم، الأكثر في الاسم المختص أن يكون بعد ضمير المتكلم، ويقل بعد ضمير المخاطب، كسبحانك الله العظيم، وبك الله نرجو الفضل. مفهوم الآن سيكون مختص، سبحانك الله، سبحانك الله العظيم، وبك الله نرجو الفضل. طيب لو كان منادى لضم، إذن يسبق بجملة، قل يعني الأكثر أن يسبق بماذا؟ بضمير المتكلم، وأيضا يسبق بماذا؟ بجملة، وقد يسبق بضمير المخاطب لكنه قليل، كهذا الذي ذكر بك الله نرجو الفضل، بك الله، أو عليك ربنا نعتمد، هكذا تقول عليك ربنا، ليس عليك اسم الفعل الذي سيأتي الكلام عليه، لا، إنما على والكف للخطاب. هذا موضوع نادر، فلهذا المواضع النادرة والدروس النادرة التي ما سبق لها ذكر لابد من فهمها. أما مسائل المبتدا والخبر والفاعل والمفعول هذه أضرب أينما ذهبت وهي أمامك، المفعول حال وتمييز، لكن مثل هذا الدرس كلا أن تجده. وقد ذكره الحريري، ماذا قال؟ هو فعلم طيب الاسم المختص ثلاثة أنواع، لعله عندكم في الحاشية، الاسم المختص ثلاثة أنواع وهنا ذكرها أربعة لكنه قليل. قال الأول أيها وأيتها، الاسم المختص ثلاثة أنواع، الأول أيها وأيتها، نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، أين الاسم المختص؟ أيها وأيتها، أنا أحسن إلى الفقراء أيها الرجل، أو أنا محسن إلى الفقراء أيها الرجل، أين الاسم المختص؟ اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، العصابة لكن ما بعده يكون مرفوع، أيها الرجل أيتها العصابة لأنه وصفة. الثاني المعرف بالإضافة، يكون معرف بالإضافة، نحن معاشر الأنبياء إلى نوره، نحن معاشر الأنبياء، هذا أيضا بالإضافة، معرف بالإضافة، نحن معاشر. قال سيبويه أكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان، نحن بني فلان، نحن بني فلان، ومعشر مضافة يعني هذا الأكثر، بني فلان معشر أهل البيت آل فلان، هذه المضافات أو الاسم المضاف المختص الأكثر يأتي بني فلان أهل فلان معشر أهل البيت. النوع الثالث المعرف بأن نحن العرب أقرى الناس للضيف. نحن العرب أقرى الناس للضيف، وقد يكون علما لكنه قليل. الرابع كما ذكر في الحاشية أنه قد يكون علم، أي الاسم المختص، قد يكون علما لكنه قليل، كقول رؤبة: بنا تميما يكشف الضباب، يكشف الضباب، بنا تميما يكشف الضباب. الشاهد ها بنا تميما ما له هذا أين نحن؟ يعني الاسم المختص قد يأتي إيش؟ علما لكنه قليل. قال: ولا يدخل في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة. قال سيبوي: ولا يجوز أن تذكر إلا اسما معروفا. إذن هذه فائدة. هل يدخل في الاسم المختص النكرة؟ لا. اسم الإشارة؟ لا، لا اسم إشارة ولا نكرة. قال: ولم يقع المختص مبنيا إلا بلفظ أيها وأيتها. هل يأتي الاسم المختص مبني؟ هذه مسائل لا بأس فهمها، إلا أيها وأيتها. وأما غيرهما فمنصوب بفعل واجب الإضمار تقديره أخص. طيب أيها وأيتها، هل هو يعني هل هي في محل نصب، مبني في محل نصب على الاختصاص، أو منادى؟ لأنهم يقولون لا بأس أن ينادي الإنسان نفسه. كما يقول مثلا، يقول: يتحداك يا محمد، أو يتحداك يا علي. هو يعني ينادي نفسه. الجمهور على أنهما في موضع نصب بأخص، يعني مبنيان في محل نصب على الاختصاص. والأخفش يقول منادى، ومنه قول عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. إذن هذه أهم المسائل في في الاختصاص. إذن قال: الاختصاص كنداء دون ياء. ما المقصود بالاختصاص عبد الله؟ ما المقصود به؟ الاسم المختص. الاختصاص كنداء، أي الاسم المختص، هذا كررنا. الاختصاص كنداء دون ياء. لماذا كان كالنداء في الصورة؟ كأيها الفتى بإثر رجونيا. ما معنى هذا يا مراد؟ كأيها الفتى بإثر رجونيا، أيش أصله؟ ارجوني أيها الفتى. لا، ما هي أيها، لا خرجنا من الاختصاص. ارجوني أيها الفتى، هو يريد هذا، يقول: أيها الفتى بإثر ارجوني، أي ارجوني أيها الفتى، كما تقول: اقصدني أيها المؤمل خيرا، أو هو أيها المؤمل. وقد يرى ذا دون أي تل وأل. وقد يرى ذا، إيش هو ذا؟ الاسم المختص دون أي تل وأل. نحن كما مثل. وقد يرى ذا دون أي تل وأل كمثل نحن العربة أسخى من بذل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التحذير والإغراء. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لإيا سب، وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. قال جمعهما لاستواء أحكامهما وإن اختلف معناهما، لأن التحذير هو التبعيد عن الشيء والإغراء التسليط عليه، يعني هذا إبعاد وهذا إغراء. التحذير إبعاد والإغراء ها كأنه قدمه، يعني في الإغراء كأنه شجعه على القدوم، وفي التحذير حذره من الإقدام. يعني بعبارة سهلة مفهومة، التحذير تأخر والإغراء قدم. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، فإن كان بإياك وأخواته، يعني كان التحذير وهو إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وجب إضمار الناصب. إياك والشر. قال وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا، فمثاله مع العطف إياك والشر. فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا، يعني الآن الأول، أما الشر سيأتي. قال والتقدير إياك أحذر، إياك أحذر، يعني حتى يبقى الضمير منفصل، وإلا أحذرك، أحذرك واحذري الشر، أحذرك واحذري الشر. عندك يا محمد، لماذا يقول هنا فعل مضمر وجوبا؟ يعني مثلا عمل في أي أو في إيا، لم يتقدم لأنه ضمير، هو ضمير فهو اسم، لا بد من عامل يعمل فيه. قال والتقدير إياك أحذر، ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا، أي إياك من أن تفعل كذا. قال وإن كان بغير إياك وأخواته، وهو المراد بقوله وما سواه، فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف، كقولك ما زي رأسك والسيف، ما زي رأسك والسيف. قال أي يا مازن قي رأسك واحذر السيف. قال أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، أي احذر الضيغم. فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهار نحو الأسد، أي احذر الأسد هو الضيغم، هو فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. ماذا قال الحرير؟ وتنصب الاسم الذي قرره عن عوض الفعل الذي لا تظهر، لا تذكره ولا تظهره. إذن إذا ذكر الفعل تقول احذر الأسد، يعني هنا لا عطف ولا تكرار، تحذره من الأسد. احذر الحزبية أشد من الأسد، رضينا بالأسد. احذر الحزبية، هنا تظهر، لك أن تقول احذر الحزبية ولك أن تقول الحزبية، لكن ايش هنا يجوز، لكن عوض عن الفعل الذي كنت قد أظهرته قل الحزبية الحزبية. هل هنا يجوز أن تقول احذر الحزبية الحزبية؟ لا، يعني يجوز في الاسم المحذر منه الحزبية أن تقول ماذا؟ ها؟ احذر الحزبية، أو تقول أي الحزبية. طيب إذا كررت ها؟ هنا تضمر وجوبا. وماذا عليكم يا أيها الناس من الحزبية؟ من تحزب لا تحزب، من تحزب خرب. ذلك البيت الذي قاله ذاك أبو عقيل، هو اسمه أبو عقيل يا سلطان، ذاك البيت، لكنها الحزبية المساخة من دخلته كثرت أوساخة. هو اسمه أبو عقيل عبد الله، أبو عقيل اسمه أبو عقيل. هو ما كان قد نظم ألفية الألفية في أضرار الحزبية، وجعل جلها في الإخوان تلك الأيام في بداية الثورة، يعني بدأت هكذا قبل ما تبدأ الثورة، بداية الماحات هكذا، وضمنها يعني أفعالهم وما صاروا إليه من، ثم توسخ هو نفسه، فتن. كان هذا الذي يعني تخاف منه، الذي يتربى مع أهل الأهواء حتى يتشرب أفكارهم، ثم يقول معال السنة معال السنة، ولم يقتنع فعلا 100% بمنهج السلف، لا يزال الله المستعان ما يجوز كذا، ولماذا تتكلمون والكلام ما يجوز، تجد أن معاله نسأل الله العافية في يوم من الأيام يعود. أما الذي ما مسته لفحة الحزبية في الغالب أنه ما شاء الله على الفطرة، ما يستسيغها أصلا أفكارهم، صلى الله عليه وسلم الحمد لله ما عرفناها ولا التبسنا بها. ربما إذا جاءت فتنة كذا يحصل في أول الأمر شيء من الالتباس ثم يكشفها الله. قال هنا فإن شئت أظهرت، قال فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره، لكن إذا كررت يجب ماذا؟ قال هنا قوله سواء وجد عطف أي للمحذر منه كالشر على إياك أم لا، بأن ذكر المحذر منه مع إياك بلا عطف، سواء كرر إياك كقوله فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. هذا البيت يحفظ لأنه حكمة، فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب، نصيحة لي ولإخواني لا تماري أخا من إخوانك طلبة العلم، أنت وإياه على منهج واحد، حتى ولو خالفك في فهم حديث أو فهم مسألة لا تماري، لا تسلك سبيل المراء، حتى أهل الأهواء لا تماري أهل الأهواء، لا تجادله، بين له الحق واصمت. فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. أم لم يكرر كإياك أن تفعل كذا، فيجب حذف عامل إياك في كل ذلك لكثرته في التحذير، فجعل بدلا من اللفظ بالعامل. قال فإياك ضمير منصوب متحمل لضمير مرفوع، كيف هذا؟ إياك ضمير منصوب، إياك من ضمائر النصب، نعم، متحمل ضمير مرفوع وهو فاعل الفعل المحذوف. إذن هذه فائدة، أن ضمير النصب يتحمل ضمير الرفع، ما شاء الله، كيف هذا؟ أظن لو أحد سألنا وتركنا نبحث ما استطعنا. عندك يا عبد الرحمن يوجد ضمير منصوب يتحمل ضمير مرفوع؟ أين هو؟ أين؟ كيف؟ الآن هذا الضمير من ضمائر النصب أو لا؟ كما مر معنا لا هو من ضمير الرأى، لكن أين أنت؟ ما في أنت؟ أين؟ الكاف هنا يعود على ها؟ الكاف إياك لا الآن ضمير الفعل المحذوف، ضمير الفعل الفاعل، ضمير الفاعل يعني متحمل الضمير مرفوع وهو فاعل الفعل المحذوف، فاعل الفعل. أحذرك، أحذرك إياك، فلم يذكر أحذرك، ففي أحذر ضمير مستتر وجوبا في محله، وستر مرفوع بأمر حتم، فهو ضمير منصوب متحمل لضمير مرفوع. ولهذا قال إذا أكدته بالنفس لا بد أن تعطف عليه ضمير منفصل، إياك أنت نفسك. نحن نختار هكذا اختيارات. قال هنا أيضا من الفوائد: اعلم أن التحذير يكون بثلاثة أشياء. الأول بإياك وأخواته، كما هنا هو خلاصة ما ذكر هنا في الشرح، كخلاصة لما في الشرح. التحذير يكون بثلاثة أشياء: إياك وأخواته. ما هي أخواته بجاش؟ وإياكما وإياكم وإياكن. ويجب معه ذكر المحذر منه، انظر، يجب معه ذكر المحذر منه معطوفا أو بدون عطف. من يمثل؟ لا مش تكرر، يجب معه ذكر المحذر منه معطوفا، إياك والشر هكذا، والشر وبدون عاطف، إياك أن تفعل، لا ما إياك الشر، إياك أن، لكنه نعم وسيأتي، إياك أن تفعل. إذن التحذير يكون بماذا؟ إياك وخواتي. والمحذر منه يجب أن يذكر معطوفا أو بدون عطف، ويجب ستر عامله، ستر عامله. الثاني باسم ظاهر مضاف لضمير، باسم ظاهر يكون التحذير اسم ظاهر مضاف لضمير المحذر، كرأسك، رأسك، رأسك إيش؟ ها ها في رأسك، يعني الحجر، الحجر على الرأس، يعني ستنزل الحجر ويقول رأسك رأسك رأسك، يعني في رأسك. إذن اسم ظاهر مضاف الضمير المحذر، رأسك، رجلك، نفسك، منهجك، منهجك، منهجك، هذا قد يراد به الإغراء ويراد به التحذير. الثالث بذكر المحذر منه فقط، الثالث بذكر المحذر منه فقط: الضيغم، الضيغم، الأسد، الأسد. ها تقدير: احذر الضيغم، احذر الأسد. إذن هذه الثلاثة التي يكون بها التحذير. قال رحمه الله تعالى، إذن مفهومها؟ طيب نعود كما هي العادة: تحذير والإغراء، إياك والشر ونحوه نصب، محذر، إياك والشر ونحوه نصب، محذر. أنا تحذير إياك والشر ونحوه، ماذا قال ونحوه؟ ها نعم، هو إياك، إياكما وإياكم إياكنا. بما استتاره وجب بفعل مستتر وجوبا، ودون عطف ذا لإي ينسب، ودون عطف ذا لإي ينسب. أيضا إياك، إياك والشر، إياك أن تفعل كذا، بدون لإي ينسب، يعني بالتحذير بإي، ودون عطف مثل إياك أن تفعل كذا، إياك أن ترتكب كذا. وما سواه ستر فعله لن يلزم، وما سواه ستر فعله لن يلزم. إذا لم يأتي التحذير بإيا ولا بي مع العطف ولا معطوفا فعامله لا يلزم أي ما هي الحد لا يكون مستتر وجوبا يجوز أن تظهره ويجوز أن تجعله مستترا إلا مع العطف أو التكرار أو كررت فإنه يلزم يعني إضمار إياك إياك أن تفعل كذا إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري ها؟ التكرار أو العطف الذي إياك والشر فهذا يكون العامل مستتر وجوبا إذا ذكرت المحذر مكرر اجعله أيضا أو معطوفا ماجي رأسك والسيف اجي رأسك واحذر السيف والتكرار مفهوم. قال رحمه الله تعالى وشد إياي وإياه أشد وعن سبيل القصد من قاس انتبذ من قاس انتبذ أي تباعد عن طريق القصد أي الصواب من قاس تباعد عن طريق القصد الصواب. قال الشارع حق التحذير أن يكون للمخاطب وشذ مجيئه للمتكلم سيأتي البيان لماذا. إذن حق التحذير أن يكون للمخاطب انتبه لا يلتبس عليك باب الاختصاص لك وحده. وشذ مجيئه للمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب وأشد منه أشد شذوذا مجيئه للغائب في قوله إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب ولا يقاس على شيء من ذلك. طيب مجيء التحذير للمتكلم شاذ وللغائب أشد. وجه شذوذه في المتكلم أنه لا يحذر نفسه يعني كيف يحذر نفسه لعدم الفائدة لعلمه بما يحذر يعني لا يحذر نفسه ولا يخاطبها لعلم لعدم الفائدة يعني عدم الفائدة ما في فائدة من أن يحذر نفسه. يحذر نفسه من ماذا؟ نفسه من نفسه لعلمه بما يحذر. إذن هذا وجه الشذوذ ما في فائدة لأنه عنده علم إنما أنت تحذر ما لا من لا علم له ومن يكون ساهيا أو غافلا. طيب والغائب تحذيره أشد شذوذا قال لأن الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا من يسمعه. الآن لما يحذر يحذر من؟ من يسمع. أما من لا يسمعه ليس بموجود أصلا يخاطب من؟ أرأيت لو أن إنسانا قائدا أو قائد وحده وهو يتكلم ويقول قم يا فلان ارجع له هنا تعال اذهب ايش يقول هذا؟ مجنون. فإذا كان يقول إياه أن يعمل كذا هو ما تأمر أحد أن يبلغه. لا أما إذا أمرت أحد أن يبلغه سيعود إلى تحذيره المخاطب. لكن أنت تخاطب غائب إياه أن يعمل كذا. قال لأن الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا من يسمعه والغائب لا يسمعه فيحتاج إلى من يبلغه ما حذر منه. إذن زاد شذوذه لعدم حضوره الغائب. يعني المتكلم تحذيره من نفسه شاذ لعدم الفائدة والغائب لأنه غير موجود لا يسمع ويحتاج في التحذير إلى من يبلغه طيب والتحذير عن طريق الجوال لعدم حضوره. لذا قال وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، يعني من قاس ماذا؟ المخاطب والمتكلم، لا لا ما المخاطب، من قاس المتكلم والغائب على المخاطب هذا حاد عن الصواب. قال رحمه الله تعالى وكمحذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصل، وكمحذر بلا وكمحذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصل. قال الشارح الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير، مثل التحذير. كيف أمر يكون مثل التحذير؟ ذاك إغراء وهذا تحذير الأحكام. قال وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه وإلا فلا، ولا تستعمل فيه إياه. لماذا لا تستعمل فيه إياه؟ للتحذير تلك. قال في مثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك أخاك أخاك إنما لا أخا له كسائل غير سلاحي، أخاك أخاك يلزم أخاك أخاك. وقولك أخاك والإحسان أي إلزم أخاك والزم الإحسان إليه. ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك إلزم أخاك. قال هنا فائدة، ذكر الرضي أن المحذر المكرر طيب يكون ظاهرا كسيفك سيفك، ومضمرا كإياك إياك، وإياه إياه، وإياي إياي. وفي الهمع أن المحذر منه همع الهوامع، كتاب للسيوطي شرح جمع الجوامع في النحو السيوطي. قال وفي الهمع أن المحذر منه قد يكون ضمير غائب معطوفا على المحذر كقوله فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. فإياه هنا نعم حكم، فلا تصحب أخ الجهل فإياك وإياه وإياك وإياه. من يحفظ ما بقي منها؟ وللمرء على المرء إذا كذا ما شاه، يعني فيها عدة أبيات كلها تدور حول القرين المجالس الصاحب أخاك أخاك صلى الله العافية. قال رحمه الله تعالى أسماء الأفعال والأصوات. قال ما ناب عن فعل كشتان وصه، واسم فعل وكذا أوه ومه، وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كوي وهيهات نزر. قال الشارح أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها. هو يعني جيء بأسماء الأفعال التي تعمل عمل أفعالها أو تدل على معناها، لو قال في الدلالة على معناها وفي العمل، لقصد المبالغة، يعني لقصد المبالغة. فقول القائل أف هو بمعنى أتضجر، لكن لا أف أشد من أتضجر، فأف معنى أتضجر كثيرا جدا أف، وفي أف لغات كثيرة جدا أف، يعني أوصلها بعضهم. قال وفي أف وفي أف في اللغات نسردها مضبوطة بالشكل أفا وأوفي وأوفو وأفا وأوفي وأوفو وأفا وأف وأف وأفا وأف وأف وأف وأف وأف وأف أو أفي أفي وأفي بالإمالة أو أفي وأفي يعني إمالة محضة وإمالة بين بين. قال والألف في هذه للتأنيث وأفي وأفوه وأفه أفه وأفه وأفه. طيب 22 لغة مع الهمزة المضمومة ثم مع المكسورة إف إف إفو وإفا يعني كم سيوصلها. ويقال أفف أفا أو أفا إذا قيل ذلك وقالوا أفا له كما تقول في الدعاء عليه جدعا له قد أتى به سيبويه يعني أكثر مثلا من 30 لغة ربما في أف. وأف لكما أف لكما ولا تقل لهما أف. إذن هذه أسماء الأفعال التي تعمل عمل الفعل وتدل على الفعل بمعناها لماذا جاء بها؟ كقصد المبالغة. وقائل والقائل هيهات كأنه قال بعد جدا. ونزالي أي أكثر النزول أو أكثر النزول. وصح أي أكثر السكوت. إذن هي لقصد المبالغة. قال وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير. إذن أسماء الأفعال الأكثر فيها ما جاء بمعنى فعل الأمر. كما بمعنى أكفف وفي بعض النسخ انكفف يصلح هذا وهذا. وآمين بمعنى استجب. وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق تقول شتان زيد وعمر. وهيهات بمعنى بعد تقول هيهات العقيق قال اسم موضع بالحجاز فاعل هيهات. إذن هيهات اسم فعل أمر مبني مبني أو لا أسماء الأفعال مبنية. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح فهي مبنيات. وقد تزاد فيها اللام قال هيهات هيهات لما تبعد. قال ومعناه بعد. وبمعنى المضارع كأوه أوه. وعندكم هو هل هي لغة؟ لأن أوه بمعنى أتوجع لكن لماذا ضموها؟ قالوا أوه هو. ووي بمعنى أعجب. لا زالت مستعملة هذه وي مستعملة. ها؟ قال وكلاهما غير مقيس. ها؟ أوه. يتعجب ها؟ لكن هنا حولها إلى ها. وي لكن إذا تعجب أم إذا تألم إذا استغرب ها؟ ها؟ واي واي واي هذه الكلمات موجودة ومستر. قال وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعالي اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي تقدم في مبنى. ما هو البيت؟ من سيذكرنا بالبيت؟ الذي سيذكرنا بالبيت فهو النشيط. فعالي بمعنى اسم فعل الأمر في الأسماء التي لازمت النداء. أسماء لازمت النداء لا نحن نريد هذا فعالي. قال وفي سبل كوزن يا خماهي لا بعدها. والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الدخول القرآن. والأمر ها إذا في سب ليس أبوك يا خباتي. وشاع في ها وفي سب كيف أوله؟ شاع في سب الدخول فعل. ولا تبس وجرة في الشعر فول. لا لا لا قبل قبل أنا أردك وأنت تمشي. في سب الأنثى وزن يا خباتي. في سب الأنثى وزن يا خباتي. ها. والأمر هكذا من الثلاثي. والأمر هكذا من الثلاثي. الأمر هكذا إذن على فعالي. قال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي فتقول ضرابي زيدا أي ضرب زيدا ونزالي أي انزل وكتابي أي اكتب ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك. إذن أربط قل البيت رقم كذا لا بأس تكون فوائدك تكون فوائدك مترابطة. قال رحمه الله تعالى والفعل قال ابن مالك والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويدا بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. قال الشارح من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف يعني بعض أسماء الأفعال منقول وهو مجرور بحرف النحو عليك زيدا أي الزمه وإليك أي تنحى ودونك زيدا أي خذه. ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويدا وبلها. إذن هذه ربما هذه من أول ما طرق سمعك هذه الكلمات رويدا وبلها مع أنها موجودة في الأحاديث بلها بلها ما اطلع بلها ما اطلعتم عليه. قال رحمه الله تعالى والفعل قال ابن مالك والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويدا بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. قال الشارح من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف يعني بعض أسماء الأفعال منقول وهو مجرور بحرف النحو عليك زيدا أي الزمه وإليك أي تنحى ودونك زيدا أي خذه. ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويدا وبلها. إذن هذه ربما هذه من أول ما طرق سمعك هذه الكلمات رويدا وبلها مع أنها موجودة في الأحاديث بلها بلها ما اطلع بلها ما اطلعتم عليه. نعم عددت لعبادي الصالحين فيه هذا سورة بلها. قال فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران احفظ هذه الفائدة إذا انجر ما بعدهما فهما مصدران رويد زيد أي إرواد زيد يعني إرواد أرود إروادا فهو مصدر فيكون مضاف مضاف إليه نضافة المصدر إلى نعم أي إرواد زيد أي إمهاله وهو منصوب بفعل مضمر أي شو رويدة رويدة. وبلها زيد أي تركه. وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نهو رويدة زيدا أي أمهل زيدا. وبلها عمرا أي تركه. وهنا عند المرادي رحمه الله ذكر يعني منعاني سريعة أسماء الأفعال يعني التي تكون يعني يقول اسم الفعل نوعان في الأصل جار ومجرور أو ظرف ومجرور يعني إما جار ومجرور أو ظرف ومجرور هذا اسماء الأفعال عليك وإليك وكذاك وكما أنت والظرف المجرور عندك ولديك ودونك ووراءك وأمامك ومكانك وبعدك كما أنت يعني كما أنت هذه أيضا من أسماء أسماء الأفعال كما أنت جار مجرور عندك عندك خذ لديك أيضا قال معنا خذ لديك زيدا أي خذه دونك أيضا معنا خذ أو تأخر وراءك تأخر أمامك تقدم مكانك أثبت وسمع الفراء مكانني مكانني أي انتظرني، سمع من العرب. وبعدك أي تأخر، وكلمات من هذا. قال رحمه الله تعالى: وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل. قال الشارع: أن يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال، فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصه، بمعنى اسكت. لما تقول اسكت كيف يعرب؟ فعل أمر مبني وفاعله طيب وصح، اسم فعل مبني على السكون والفعل. قال: ومه بمعنى كفف، وإهات زيد بمعنى بعد زيد، يكون مبني على الفتح. ففي صح ومه ضميران مستتران كما في اسكت وكفف، وزيد مرفوع بإهات كما ارتفع ببعد. قال: وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك كدراك زيدا أي ادركه. لما تقول أدرك زيدا، ما عندك يا محمد؟ أدرك محمدا، الإعراب أدرك أدرك فعل أمر مبني على السكون، السكون ودراكه دراك زيدا اسم فعل مبني دراكي والفعل ضمير مستتر تقديره وزيدا مفعول به. قال: وضرابي عمرا أي ضربه، ففي دراكي وضرابي ضميران مستتران وزيدا وعمرا منصوبان بهما. وأشار بقوله: وأخر ما لذي فيه العمل، أي إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، فتقول دراكي زيدا ولا يستقدمه عليه، فلا تقول زيدا دراكي، وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك. طيب هذه المسألة تقدمت معنا هكذا عمل اسم الفعل. وقال الكسائي يجوز، ها في مسألة أخرى، نعم مسألة أخرى من هنا قال أجاز الكوفيين تمسكا بقول كتاب الله عليكم، نعم هي هي كتاب الله عليكم أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يقصدونك، شاهد دلوي دونك. إذن قال: وما لما تنوب عنه من عمل، وما لما تنوب عنه ما هي؟ اسماء الأفعال أخ لها من عمل لها أخ، وأخر ما لذي فيه العمل ملا يتأخر. قال رحمه الله: واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. هذه بالنسبة في أسماء الأفعال كمراجعة، ولذا ترون نجري فيها. قال: لأن منها ما تقدم في باب الإعراب، ومنها ما قد أخذناه في القطر في عمل أي اسماء الأفعال، عمل اسم الفعل، عمل الفعل. قال الشارع رحمه الله: الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين له. إذن ما هو الدليل على أن بعض أسماء الأفعال أسماء تنون؟ ومنها التصغير أيضا، ومن أدلة أنها تصغر كرويد ودخول أل كالنجاء النجاء. قال: فتقول في صه صه، وفي حي هل حي هلا، فيلحقه التنوين للدلالة على التنكير. هنا لا بس. قال: والحاصل أن ما سمع غير منون فقط كنزالي وآمين وهيهات وأوه، فهو لازم للتعريف ولا يجوز تنوينه. نزالي وآمين وهيهات وأوه، هذا ملازم للتعريف ولا ينون. وما سمع منونا فقط كواها وويها، فهو لازم للتنكير. يعني منها ما هو لازم للتعريف لم ينون قط معرفة، وهي نزالي وآمين وهيهات وأوه، هذا لا ينون. لأن لماذا لا ينون؟ لأنك لو نونت اسم الفعل معناه نكرته. ومن ذلك نرجع إلى أقسامه تنوين، من أقسام التنوين تنوين التنكير. وما تعرفه؟ وهو اللاحق للأسماء الأفعال للفرق بين لا معرفتها ونكرتها، يعني تعريفها وتنكيرها. ومنها ما ينون فقط كواها وويها، واها لسلمى ثم واها واها وويها، هذا نكره دائما ولا يجوز ترك تنوينه. وما سمع بهما كما مثله الشارع، ومنها ما هو سمع فيه التنوين وعدم التنوين، ففي عدم التنوين معرفة وفي التنوين نكرة، إذا سمى تنوين التنكير. قال فتقول في صصه وفي حيهل حيهلا فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير، فما نوين منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة. ماذا قال حريري؟ من يذكرنا؟ جزاه الله خيرا. هل تذكر شيئا؟ هل ذكر شيء؟ نكمل هذا. قال رحمه الله تعالى: وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، يعني أجدى أي أفهم، الذي أجدى حكاية أي أفهم حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب. لو تقرؤون في الكتب المطولة في باب أسماء الأصوات ستضحكون حتى تشبعون. يعني أسماء الأصوات سواء الصادر أو ما تخاطب أنت به البهائم، هذا يعد من أسماء. نعم حي، إيش هذا؟ اسم صوت، وغيرها من من الأسماء كما يقول للشاعر إيش هذا؟ إيش يقول عندكم؟ إس أو إيش؟ إيش؟ السين والشين سواء. وللقط بس، وللجمل إخ، يعني عند أو حل حل حل حل إذا برق، لا إذا برق قال حل حل يعني لا يبرق. ومي من هذه، نعم هذه كلها أسماء. حتى هيا هيا هيا هيا هيا هيا، قالوا الأصل أنها كانت يعني أن راعي الإبل أو راعي الغنم إذا أراد أن يجمع الغنم أو أراد أن يجمع الشياة يقول هيا هيا هيا هيا هيا. الآن هي عندنا إيش تقال لبني آدم؟ هيا هيا هيا هيا هيا هيا، ها سبحان الله. ألم استرسلوا في أشياء حتى في أمور لا تقدر على النطق بها؟ شما عجيبة. قال الشارح: أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها، دالة على خطاب ما لا يعقل أو على حكاية صوت من الأصوات. فالأول كقولك هلا في زجر الخيل، هلا إيش عندكم؟ هلا هلا لزجر الخيل، وعدس لزجر البغل، والثاني كقب لوقوع السيف، وغاق للغراب، وطق قح ها للرصاصة، لا كأنها بوم، لكن قح قال قح ايش قح هذا؟ أو كسر، يعني إذا انكسر الشيء قال إيش؟ كح أو كس، كل هذه أصوات. ها؟ ها؟ قال وأشار بقوله والزم بين النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية، وقد سبق في باب المعرب والمبني أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر، لأنه قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل، حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال، إذن بناء أسماء الأصوات شبهها ببناء في الارتشاف. طيب مثل ها أمو، ايش ها أمو؟ هذا اسم فعل. ايش الاصل؟ لا هو ها انا انا ذا. ايش الاصل فيها أمو؟ الان ابدا من خطاب المفرد، تقول اي هاكا، اي خذ. والمثنى هاكما، والجمع هاكم. اذن هو بدل الهمزه بدل من ايش؟ من الكاف. فها أمو بمنزلتي هاكم، اي خذوا. خذوا كم ذكر هنا من اسماء الافعال شيئا عجيبا. انظر بعض اسماء الاصوات. طيب قال اسماء الافعال كلها مبنيه، حتى ان ابا الفز زعم ان حركه كاف مثل عليك ودونك حركه بناء، ولا ينقص تنوينها، وكاف الخطاب لا موضع لها من الاعراب. عليك، ايش الكاف هنا؟ حرف خطاب لا محل له من الاعراب بدون خلاف، بدون خلاف. يقول اسماء الاصوات اما لزجر عن شيء او اقدام على شيء، واما هنا زاد اسماء الاصوات اما لزجر عن شيء او اقدام على شيء. اذن اذا خاطبت اخذ يجوز، او لا احسن من ايش؟ يا اخانا يا بني، ها؟ لكن احيانا ما تقول يا ابني ما يدري من، ها؟ كيف تقول؟ قال او اقدم على شيء، واما لحكايه صوت حيوان او صوت اصطدام اجرام. ايش الاجرام؟ يعني شيئين. ننظر هذه يقول هنا للسنور غس وغس غس غس، غاق للغراب. هل صحيح تلك الحكاية المكذوبة أن الغراب كان أبيض؟ تعرفها يا عبد الله؟ من الذي كان يأتي بها؟ قالوا كان الغراب أبيض، صورته أبيض من اللبن، وأن النبي لما كان في الغار ماذا كان يقول يا عبد الله؟ لقادهم. لا تخف، ما أنت غراب، أنت إنسان سوي. ماذا كان يقول؟ من يعرف هذه الحكاية؟ كيف ألفوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ماذا حصل بعدها؟ دعا عليها. المحكايات عجيبة، ها؟ ايش قال؟ قالوا انه دعا عليها اقلب اقلب لونك واعور عينك. ليش الغرب اعور؟ سبحان الله. وحكاية اللبن ما أدري من لهم تلك اللبن. أن علي كان معه شيء من الطعام وشيء من اللبن، فانكفأ اللبن سقط عليه في الأرض، فأخذ التراب علي ومز التراب حتى رد اللبن، فقالت الأرض والله لأمزنك كما مزيتني. فدعا الله ألا يقبر، لذلك يقولون ما هو مقبور إنما هو في بطن الناقة. هو يقول في بطن الناقة، لكن يقول بعضهم كما قال الآن يقول شيخ الإسلام إن القبر الآن الموجود في النجف ليس قبر علي، فإن أبناء يعني بعض أبناء علي في ذلك الوقت قالوا أركبوه على ناقة، يعني جنازته، كانوا يريدون أن يذهبوا به إلى مكان حتى لا يعرف مكانه الخوارج. لماذا؟ سينبشونها ويحرقونها لأنه قاتلهم. فظلت الناقة ما دروا أين ذهبت، هكذا يقولون. فيقول بعض أهل العلم لو يعلم الروافض من يعظمون لرموه بالحجارة، قبر المغيرة بن شعبة. الآن هذا قبر علي، علي في النجف، وعلي ليس قبر علي، ما أحد أثبته أنه قبر علي، إنما هو قبر المغيرة بن شعبة الذي يكرهونه كرها شديدا. اللهم صل.